السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع مفرزة الرجال، فرز الرجال في المواقف، وتكلمنا عن الصدق صفتهم الأولى الأعلى، ثم إذا تمكن في الصديقية لم تشغله تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم يتعرض للهو، لا لهو القلوب ولا لهو الآمال، ليست آماله تلهيه ويتلهى بها عن العمل الحق وعن الرجولة الفذة، وليس قلبه لاهيا يتلهى بشيء حال عمله ووجوده في هذه الدنيا. الصفة الثالثة في صفات هذه الرجال في الحلقة الثالثة هي الرشد. الرشد، والناس ثلاثة أنواع: راشد وضال وغاوي. الراشد من عرف الحق واتبعه، والضال لم يعرف الحق فضل عنه، والغاوي عرف الحق واتبع الضلال. غاوي: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هؤلاء الأغوياء في زماننا كثر، يعرف الحق ولكن يتبع سبيل الغواية والضلال لسبب أنه يريد هوى في نفسه، وهكذا يفعل الهوى في النفوس. إخوتي، الرجال يختارون الرشد. الراجل يأنف من الضلال والغواية، ولذلك لما حدثت حادثة سيدنا لوط استفز الرجولة في الرجال بقوله: أليس منكم رجل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ سبحان الله العظيم. ولما قال ربي وأحق وأعظم الكلام كلام الله، وأصدق القول قول الله، قال الله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. حين يعيش الإنسان في بيئة مريضة وهو متفرد وحيد ضعيف لا يملك، وتأتي فتنة لقومه من قبله، تسمعها في تألم الأنبياء والأولياء والرسل والدعاة. سيدنا نوح يقول لقومه إيه؟ قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال طب أنا أعمل إيه؟ يعني أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا على بينة، أنا عارف اللي أنا عليه، أنا واثق من اللي أنا فيه، أنا ربنا سبحانه وتعالى منحني رحمة، طب أعمل لكم إيه؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ تجدها في تألم سيدنا شعيب حين يقول فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طب أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه دلوقتي؟ مش قادر. انتوا مش عايزين تفهموا، ما بتحبوش النصح، ما بتحبوش الحق. سيدنا لوط لما جاءته الملائكة وقومه يعملون السيئات ما قدرش يفرح بالملائكة لأنه خايف عليهم. سبحان الله العظيم. وأحيانا كلما ازداد الإنسان حبا ازداد خوفا، أحيانا يفسد الخوف الفرح. الخوف والقلق والترقب والحذر، معاناة هذه الأشياء، الخوف والترقب والحذر والقلق تفسد الفرحة بما يجلب الفرح. لذلك سيدنا لوط لما يقولوا الملائكة مفروض يفرح بيهم، مفرحش، خاف عليهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قال يا رب استر وعدي اليوم ده على خير. وما توقعه كان وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. كان في بذرة خيانة في البيت، زوجته بلغت فورا، الحقوا عنده رجالة حلوين، قوم يجروا. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الحلال هو. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. دول ضيوفي. سبحان الله العظيم. دايما الخبيث لا يرضيه إلا القذارة. قال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. سبحان الملك. ذلك بقول في الزمن ده لما تجد إنسان خبيث خبيث خبيث، اللي دخل على مواقع النت وشاف الحاجات الوحشة، اللي اتفرج على التلفزيون وشاف الأفلام الوحشة، اللي مشي في الحرام وشاف المعاملة القذرة والتعاملات القذرة، لا ترضيه الطاهرة الطيبة، ما تشبعوش ولا ترضيه ولا تعجبه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هؤلاء الخبيثون يريدون الرجال، ولوط النبي الطاهر وبناته الطاهرات يقول أمامكم الطهر والعفاف والطيب والحلال. قالوا إيه؟ خبث الإعلام الشقي، وإنك لتعلم ما نريد. عرفناهم في التوريات القبيحة، عرفناهم في المعاريض السمجة، عرفناهم في الإلماحات القذرة، وإنك لتعلم ما نريد. الرجل لا يفعل هذا، لذلك استفز فيهم الرجولة. أليس منكم رجل؟ ما فيكوش راجل، ما فيش منكم راجل واحد، ما قالش رجال، أليس منكم الرجل رشيد؟ إخوتي، في الزمن الذي يروج لي، الذي يروج فيه حتى في شهر الطهر والعفاف للزنا والخنا، في الزمان الذي بدا أنه يؤصل فيه للخبث والخبائث، نحتاج إلى هؤلاء الرجال، الرجال الراشدين أهل الرشد والرشاد. عند الشدائد صابرون أهل الرشد. أليس منكم رجل رشيد؟ تشير غيور من الرشد أن يكون الرجل غيورا على عرضه. وقد سبق أن قلنا أن من عقوبات الذنوب أن يمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه، فقد يمسخ القلب على قلب كلب أو قلب قرد أو قلب حمار أو قلب خنزير لا يغار على أنثى. قد يمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه، فلذلك تجد الذي لا يغار ليس برجل، مخنث والعياذ بالله. لذلك من صفات الرجولة أن يكون غيورا، أن يكون رشيدا. أيضا من صفات الرجال أيها الإخوة السعي في طلب الحق ونصرة الحق، تجدها في القرآن في أكثر من موضع. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا. الرجل دائما يسعى، يسعى يتحرك لله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل جاي يسعى من أقصى المدينة الأولاني قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، والثاني قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، والثالث قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دائما الرجل ينصر الحق ويظهر الحق وينطق بالحق ويصدع بالحق ويأمر بالحق، رجل رجل لا يخاف في الله لومة لائم، رجل يقف في وجه الباطل يعاضد الحق ويتوجه به وينصره ويعمل له. من صفات الرجال أيضا الخوف من الله، قال سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، وقال سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما، هي دي القضية، أنهم يخافون. إخوتي هذا القلب يملأ ويفرغ، فإذا امتلأ بشيء فرغ ضده. هو كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا حتى يريه، يبقى بيمتلئ القلب خير له من أن يمتلئ شعرا. فالشاهد أن بتحصل عملية إزاحة وإحلال في القلب، وزي ما قلت دايما أن دوما في المعاملة السحب من الرصيد، بيسحب الإنسان من رصيده في قلبه. فالشاهد أن الإنسان قلبك مليان خوف من ربنا، كل ما يدخل خوف من حد غير ربنا لازم ينقص من خوفك من ربنا في قلبك، وكل ما يمتلئ القلب خوف من ربنا ما يبقاش في مكان انه يخاف من حد تاني. وصلت هذه المزاحمة في القلب؟ المزاحمة في القلب انك تجد القلب جواه في حب لله، كل ما يدخل حب حد تاني وحب ثالث وحب رابع وحب خامس وحب سادس وحب عاشر، كل أنواع الحب دي بتزيح حب ربنا وتقلل من مساحة الحب لربنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فربنا سبحانه وتعالى أثبت أنهم بيحبوا ربنا، بس بيحبوا مع ربنا ناس تانية حاجات تانية، فبقى فيه انقسام في المحبة داخل القلب. وتوحيد المحبة ألا يحب شيء مع الله وألا يحب شيء كحب الله أبدا، يبقى ده شرك. لذلك يجب على الإنسان إن هو يملأ قلبه من أعمال الإيمان القلبية، الحب الخوف والرجاء التوكل واليقين والرضا والإنابة وكل هذه المعاني، حين يمتلئ منها قلبه لا يصبح في القلب محل لصرف شيء من هذه العبادات لغير الله فلا يشرك. لعل هذا هو السر فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إن ما يدخلش قلبي شيء منها. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن كل ليل ونهار نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الشرك الخفي كدبيب النمل يتسلل إلى القلب إذا انتقص حب الله يدخل الحب الثاني، إذا نقص الخوف من الله يدخل خوف ثاني. يعني بمعنى ان ليه الناس بتخاف من غير الله؟ يخاف من حاكم ظالم، يخاف. احنا بنتكلم على الخوف الذي يقدح في التوحيد، مش الخوف الجبلي الطبعي من الاذى، وانما الخوف الذي يقدح في التوحيد، ان تخاف كخوفك من الله، ان تخاف منه اكثر من خوفك من الله، ان يدفعك الخوف منه الى معصية الله. يبقى هو ده الخوف الشركي. الرجل لا يخشى إلا الله، يخافون. قال رجلان من الذين يخافون، ويخافون مطلقة، يخافون بس، كأن الخوف لا ينبغي إلا من الله. تخافش من حد أبدا مهما كان. إزاي أعملها دي؟ أن تعلم أنه ليس أحد أبدا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا الله. سبحان الله العظيم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله أعرابي شاعر وقال له يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين، قال ذاك هو الله. قال له ده انا لو مدحتك المدح مدحي زين وذنبي شين، قال ذاك هو الله الذي مدحه زين، الزين كل الزين هو الله، والذي ذمه شين، شين كل الشين هو الله. فلذلك الانسان لا يخشى الا الله، ولا يخاف الا الله، ولا يرجو الا الله، ولا يحب الا الله. هو ده معنى كلمة لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، والمواقف بقى هي اللي بتبين. يلا عايزين ندخل في المواقف بقى، مواقف الرجال. الرجال مواقف، ندخل في الرجال ومواقفهم لكي نعرف كيف كانوا يخافون من الله. مواقف الخوف من ربنا سبحان الله العظيم، من أشهر مواقف الخوف من ربنا موقف قابيل، لما قال موقف هابيل لما قال لقابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. شوف الخوف من الله، قبض يده فلم تمتد بالأذى لأخيه. إخوتي أنا أحبكم في الله، الرجال مواقف. إنني أريد أن أسألك، هل لك موقف، موقف في الحياة ظهر فيه أنك تخشى الله ولا تخشى سواه؟ اذكر لي موقفا واحدا في حياتك بدت فيه رجولتك. الرجال مواقف. لم تلهك التجارة عن ذكر الله، ولا الدنيا وشهوتها وزينتها عن ذكر الله. اذكر لي موقفا واحدا، موقف غيرة على حدود الله. اذكر لي موقفا واحدا، موقف خوف وخشية من الله. الرجال مواقف. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في المؤمنين الصادقين رجال، الورى أو مال، عند الشدائد صابرون جبال، سعد وعمار الهدى وبلال، رجال. صدقنا رجاله.